بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احنا وارزقنا الحمد. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: ومنهم من قالوا في قوله عليه السلام: في السفر احدكم من نومه فلا يبني سدره في النهاء حتى يصلى ثلاثه فان احدكم لا يدري اين بات يده. ان هذا الحديث يفسد اخره اوله، فان اوله صحيح لولا قوله: فان احدكم لا يدري كذا، فما منا احد الا وقد دعا ان يده بات حيث بات بدنه. واشد الامور ان يكون مس بها قوله: وهو ان رجلا فعل ذلك فليقظه لما قلب بغسل يده، فكيف يطلب بالغسل ولا يدري هل مس فرجه ام لا. وهذا الاعتراض من النمط قبله: اذ نائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسه بقيه في محل لعدم استنجاء تقدم النوم، او لكونه استجمرا فعرق موضع الاستجمار موضع الاستجمار وهو لو كان يقظان، فمس العلم بنجاسه ذلك بيده فيغسلها قبل غمسها في الاناء لئلا يفسد الماء. واذا امكن هذا لم يتوجه الاعتراض. جميع ما ذكر في هذا الفصل يراجع الى اسقاط الاحاديث الرأي المذموم الذي تقدم الاستشهاد عليه انه من البدع المحدثات. فصل منها: تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر، موهما أن مناطين واحد وهم من خفيات تحريف الكلمة عن مواضعه والعياذ بالله. ويغلب على ظني أن من أقر بالإسلام ويذم تحريف الكلمة عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا من اشتباه يعرف له أو بأن يصده عن الحق مع قول يعنيه عن أخذ الدليل ما أخذه، فيكون بذلك سبب مبتدع. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في جملة ما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في جملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عارضا لعمل من جهتين: من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصادق به. يقول في المسألة في المسألة الأصل ويقول أغلب على الظن أن من أقر بالإسلام وبأنه إذا وبأنه فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارن بالعبادة المخصوصة والتزم ذلك بحيث صار مخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مخصوص شرعي من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. إذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في نبي الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، وخصوصا مع من يقتدي به وفي مجامع الناس كالمساجد، وخصوصا مع من يقتدي به وفي مجامع الناس كالمساجد، فإنها إذا أظهرت هذا الإظهار وضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، فهم منها بلا شك أنها سنة إن لم يفهم منها الفريضة، فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدل به، فصارت من هذه الجهة بدعة محدثة. يدل على ذلك فقط التزام السلف الصالح بتلك الأشياء وعدم العمل بها وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد، لأن الذكر قد ندب إليه الشر ندبا في مواضع كثيرة، حتى إنه لم يقل فيه تكثير من عبادة من العبادات ما قلب من التكثير من الذكر، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية، وقوله: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بخلاف سائر العبادات. مثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله، ومع ذلك لم يلتزم فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة حيث يشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي، ولا أظهر منه إلا ما نص الشارع على ظهره كذكر العيدين وشبهه وما سوى ذلك، فكانوا مثابرين على إخفائه وسره، ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم: ربعوا على أنفسكم فإن أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وأشباهه، فلم يغروه في الجماعة. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي وخالف من كان أعرف منه بشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك عمله عليه السلام يحب أن يعمل به خشية يعمل به الناس ويفرض عليه. وفي فصل بيان من كتاب الموافقات جملة من هذا وهو مسألة قدر، وقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يقاوم في مدلوله وقوعه، وليس كذلك خصوصا في العبادات، فإنها محمولة على التعبد وعلى حسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الصلوات حين وضعت عدة مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثل حسب ما يذكر في باب المصالح المرسلات من هذا الكتاب إن شاء الله. فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا، لأنه كالمنافي لوضعها، لأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل. ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضي الله عنه، إنه حافظ على ترك الرأي جدا ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه، وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتهم محافظون جميعا في العبادات على اتباع نصوصها ومقولاتها بخلاف غيرها من الآلات، فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني التي قال مالك فيها بالمصالح المرسلة والاستحسان مع بعد قاعدتها عن التعبديات اتباعا للمعاني المفهومة من الشرع على التفصيل، ولم يرى أشد محافظة على اتباع السلف الصالح منه حسب ما قاله العلماء. غير أن العبادات كالذكر والدعاء ونوافل الصلوات والصدقات إن فهم فيها توسعة عمل عليها بحسبها لا مطاقة، فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة مثلا تخصيصه كمخالف لمفهوم التوسعة، وإن لم يفهم ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف مع المنقول، لأن إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة أو قطعنا بأنها ليست بمشروعة على الطريقتين المنبه عليهما من كتاب في كتاب الموافقات، فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا معه من غير زيادة ولا نقصان. ثم إذا فهم التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص بزمان دون غيره أو مكان دون غيره أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا الى السنه او الفرض، لانه قد يكون الدوام عليه على كيفيه ما في مجامع الناس ومساجد الجماعات ونحو ذلك موهما لكونه سنه او فرضا، بل هو كذلك. الا ترى ان كل ما اظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع عليه في جماعه اذا لم يكن فرضا فهو سنه عند العلماء، وصلاه العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك بخلاف قيام الليل وسائر النوافل فانها مستحبات، وندب عليه السلام الى اخفائها وكان يخفيها وان اظهرها فيوما ما من غير اكثار، ولا يضر الدوام على النافله مع اخفائها، وانما يضر اذا كانت تشاء ويعلن بها. ومن امثله هذا الاصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئه الاجتماعيه معلنا بها في الجماعات، وسياتي بفضل الله في بابه ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. يقولنا حديث وقفنا عند حديث الحسين كذلك، لكن التعليق عليه لما قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لاقضين بينكم بكتاب الله. ما كان التعليق، قلنا الحديث أقوله كان صحيح أن الرجل قال إن ابني كان عسيرا أي أجيرا على هذا، فزنى بامرأتي فأخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجال من أهل العلم فأخبروني على أن على ابني جلد مئة وتغليب عام وعلى امرأتي هذا الرجل. هذا كلام أب العسيف. بعدها قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. الحديث كما وجد أهل البدع أو بعض المتكلمة قالوا هذا مخالف لكتاب الله، لأن غضب الرجل والتغليب، وهذا ليس في كتاب الله. رد المؤلف، رد المؤلف هو مأخوذ من تأويل مقتضى الحديث، كتاب تأويل مقتضى الحديث للمغتيب عليه رحمه الله، قال أنت كنا في هذا اتباع من الشاب إلى آخره. فرد هنا يعني أن الشبهة يقول لك الحديث أن عليه الصلاة قال أفضلنا بينكم بكتاب الله، والرجل رجل الزاني محصن وكذا تغيب بالنسبة للبكر، هذا ليس في كتاب الله. فجاء الجواب أن كتاب الله يطلق ويراد به القرآن، ويطلق الرجل بماذا؟ الحكم، الحكم مثل ما في الآيات التي في هذا لما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إيش؟ كتب بمعنى إيش؟ حكم أو شرع. هذا يعني خلاصة الجواب. هذا يبين أن ما عند أهل البدع من إيش؟ من اتباع المتشابه. فنعم الكتاب يحتمل أنه القرآن، يحتمل ماذا؟ له الحكم. فهذا الجواب الذي ذكره الشاطبي وهو موجود عند أيضا ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 600. ويمكن أيضا أن يرجع جواب آخر أنه الرجل جاء في القرآن ليس كذلك؟ جاء في القرآن، في القرآن الذي يسخر فوق حكمه في قوله وشيخه وشيخه إذا زنيا فاردوهما البتة. ويمكن قال أيضا أن الرجل والتغريب جاء في القرآن من خلال ماذا؟ من خلال الآيات التي تأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتاكم رسوله فخذوه. ومن هنا استنبط صحابي عبد الله مسعود رضي الله عنه على أن النص جاء النهي عن إيش؟ في القرآن بخلاف قوله تعالى إيش؟ وما أتاكم رسوله فخذوه عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله وذكر الإشكال الذي يرجع بعض أهل الأهواء، حديث مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير ولا آخره، وهذا يتعارض مع حديث خير القرون قرني. الإمام الشاطبي رحمه الله كان جوابه يعني غاية الإحكام، وطبعا جوابه هنا ليس جواب ابن قدينة، هو تبين لك فعلا أن الشاطبي إمام محقق، وجوابه هنا أدق من جواب أدق وأعمق من جواب ابن قتيبة عليه رحمه الله. الجواب الذي بين أيدينا جواب الشاطبي يعني أنه بين قاعدة مهمة، قضية أن الصحابة خير الناس وأفضل الناس هذا أمر إيش؟ هذا أصل، وإن جيت أقول هذا أمر محكم، أمر معلوم من الدين وضرورة، وما قد يشتبه ربي إيش؟ ما قد يشتبه ما قد يشتبه ردي هذا المحكم. أما ما جاء حديث أن أمتك الغيث لا يدرى أول خير كما قال لك الشاطبي رحمه الله يحمل على إيش؟ إما على حال أو زمان أو نحو ذلك، وإلا في الأصل والأمر المحكم أن الصحابة خير الناس رضي الله عنهم أجمعين. هذا جواب الشاطبي رحمه الله. أما جواب ابن قتيبة هو جواب لو جيت مثلا ابن قتيبة ممن تكلم عن المسألة أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الحافظ بن حجر تعرض لهم هذه المسألة كلهم يعني رحمة الله عليهم جميعا كلهم يقررون الأصل اللي هو إيش؟ أن الصحابة إيش؟ خير الناس. لكن كيف يجمع بينهم وبين الحديث هذا الذي يعني تتباين فيه الأفهام أو تتنوع؟ ابن قتيبة رحمه الله لما أورد الأشياء قال لسنا نشك في أن صحابته خير ممن يكون في آخر زمان، وأنه لا يكون لأحد من الناس مثل الفضل الذي أوتوه، فإذا مقرر الأمر إيش؟ المحكم. طيب على ماذا يحمل الحديث؟ حديث مثل أمتي كالغيث قال يحمل على التقريب لهم من صحابته، يعني أنهم إيش يقتربون إيش؟ أو يقربون من مقام إيش؟ صحابته رضي الله عنهم. قال هذا جاء في لغة العرب يقولون أوجه هذا ثوب أحسن أم مؤخره، مع أن القرية أن وجهه إيش؟ أحسن وخير من إيش؟ لكن لم يكن الثوب حسنا فيكون وجهه يقارب إيش؟ يقارب آخره وطرفه. هذا جواب ابن قتيبة في تأويل مقتضى الحديث صفحة 33 و100. شيخ الإسلام رحمه الله لما جاءت المسألة هذه قال هذا كلهم يعتقدون كلهم يتفقون على أن الصحابة خير من الناس ولا لا كان ولا يكون مثل رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السالفين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وحديث أمتك الغيث قال مع أن فيه لينا، الشيخ يعني يرى أن الحديث فيه لينا، وإن كان كما ذكر عندكم حافظ دون العلماء أثبته وحافظ بن حجر يعني قال أن الحديث يعني حسن الطرق تتعدد تصل لدرجة إيش؟ لدرجة الصحة. قال وحديث أمتك الغيث مع أن فيه لينا فمعناه في المتأخرين من هذه الأمة من يشبه المتقدمين ويقاربه حتى يبقى لقوة المشابهة والمقاربة لا يدري الذي ينظر إليه هذا خير أم هذا. هكذا في الفتاوى 11 71 و300. وكان الحافظ الحجر غريب من هذا لما جاء حديث بمعنى حديث مثال مثل الخشني والذي ذكر عليه الصلاة والسلام في أجر العام في آخر الزمان فأنه له 50 منكم فقالوا منا من فقال إيش بل منكم، فذكر الحافظ نفس التقرير أن الصحابة خير الناس رضي الله عنهم. أما الأفضلية هنا فلا تستلزم إيش يعني كونهم أفضل في العمل لا يعني أنهم إيش أفضل من الصحابة، فمقام الصحبة إيش مقام الصحبة لا يعدله شيء رضي الله عن الصحابة. طيب تكلم هذه المسألة مسألة تقديم الأنبياء قال عندكم وجه جمع بينهم مظاهر، كيف نجمع بين الحديث الذي جاء فيها نسيد والذي قالوا وبين إيش لا تفضلون على موسى وما في معناه ضربكم شرط الحاوية، إما أن نحمل التفضيل من يعني على سبيل العصبية والفخر والحمية، أما إذا كان التفضيل ليس على ذلك فهو جائز. والجواب الثاني ذكره الشارح ابن العز أن التفضيل يكون على سبيل العموم أن تكون محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، لكن لا يعين المفضول لا تكون محمد عليه الصلاة والسلام أفضل إيش مثل موسى ومن عيسى، لأن التعيين هذا قد إيش يلحق المفضول شيئا من الغضارة. هذا بعض الكلام الذي ذكره الشارح في موضعه. حديث قول اسمه إذا سيقضى أحدكم من لون كان هذا في تأويل مختلف الحديث صفحة 250 تحقيق الأصفر. أولا هو كما يعني يجب أن يسلم النص، هذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينتقل له. الأمر الثاني ذكر ابن قتيبة يقول ابن قتيبة رحمه الله ذلك الحديث والاعتراض الذي اعتراض به الأهواء والكلام، قال رحمه الله: كثير من أهل الفقه قد ذهبوا إلى أن الوضوء يجب من مس الفرج في المنام واليقظة بهذا الحديث، وحديث يشمل مس الفرج واليقظة أخرجه البخاري، وإن كنا نحن لا نذهب إلى ذلك. إذا هذا الجواب أنه أصلاً أن من مس الفرج سواء كان يشقظة أو منام فإنه عليه أن يتوضأ. الجواب الثاني وما ذكره الشيخ رحمه الله لما قال أنه مثلا واحد مثلا شخص مس فرجه وهو متيقظ يعني يندب لهذا الأمر أنس كذلك، فلو أصابه شيء من النجاسة لا زال، لكن لو أنه مس فرجه أو موطن أو مظلة النجاسة وهو نائم إيش قد لا يعلم بذلك كذلك، فكان في هذا بين. طيب قال رحمه الله أصل ومنها تحريف الأدلة على مواضيع، هذا المأخذ الخامس من المأخذ إيش أهل إيش أهل الهوى. أمرنا المأخذ الأول والثاني والثالث والرابع، فمنها رد الحديث الصحيحة، ومنها الاحتجاج بالحديث الموضوع والمكتوبة، والثالث التخلص من كتاب السنة دون علم بلغة العرب وفهمها، والرابع الذي أطال فيها رحمه الله واضح اللي هو إيش اتباع المتشابهات وترك إيش الواضحات المحكمات. فهذا نتكلم إيش هو الأمر الخامس تحريف الأدلة على مواضيعها. وخلاصة الكلام كما تلاحظون من خلال ما ذكره كلامه رحمه الله كله ينصب على ماذا؟ على البدعة الإضافية يعني التي سيأتي عنها الحديث، لأن فعلا هذه البدعة هي محل اشتباه. ولهذا قال رحمه الله قال بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر، مهم أن المناطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلام. فهذا فعلا يعني هو موطن في فعل محل اشتباه، والبدعة الإضافية كما ذكر عليكم هي موطن أيضا إيش؟ موطن خفاء لما فيها إيش؟ لأنه يلتبس فيها الحق الباطل وتلتبس فيها السنة بالأمر المحدث. ولهذا الشيخ الإسلام قرر قريب من كلام الشاطر رحمه الله عليه فقال لما جاء في هذا الباب قال: واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة. قال: واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة. كذا في الأصل المستدين الثاني 67. قال رحمه الله: فإذا أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص إلى آخره. هذا التقديم مر بنا في بداية الجزء هذا الجزء الثاني 21. مر بنا أن ما أطلقه الشارع ينبغي إطلاقه، فلا يقدم ما أطلقه الشارع بلا دليل أليس كذلك، ولا يخص ما عممه الدليل ما جاء عمن في النصوص، فالذي يخصص ما جاء الدليل بعمومه عليه الدليل، والذي يقيد ما أطلق الدليل أيضا عليه الدليل. ومن ذلك مثلا كون الشارع مثلا الحكيم أمر بالذكر مطلقا، أمر مثلا بالدعاء مطلقا، فكون الشخص يلتزم بكيفية معينة أو زمان معين يعني يلتزم بذلك ويتحرى ذلك على سبيل الالتزام، فهذا الالتزام من جهة الكيفية أو من جهة الزمان يعتبر إيش؟ يعد ابتداعا وإحداثا في دين الله تعالى. قال تكون رحمه الله: فإذا ندب الشرع مثلا لذكر الله فالتزم قول اجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات لم يكن في ندب الشرعي ما يدل على هذا التخصيص الالتزام. فهذا الأمر ليس مشروعا من عدة جهات. الأول ما ذكر رحمه الله بقوله: لم يكن في ندب الشرعي ما يدل على التخصيص الملتزم، فكون مثلا التزم مثلا بذكر الله تعالى مثلا بصوت واحد ثم الذكر الجماعي فهذا لا دليل عليه، الشارع لم يدل على هذا التخصيص وهذا الالتزام. الثاني لما قال بل فيه ما يدل على الخلاف، الأول نقول لا دليل على هذا، لا دليل عليه على هذا الفعل وعلى هذا الصحيح. الثاني لا، بل ايش بل هذا يعني يعتبر ايش خلاف ايش ما جاء به لما قال بل فيه ما يدل على خلافه. مو كذلك، ولذلك كن التزم بهذه الهيئه الغير الشرعيه هذا يعني توهم هذا يفهم منها هذا التشريع. والامام الشاطبي دائما يؤكد على ان البدعه ما تنفك عن ماذا؟ لا تنفك عن تشريع صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء بالتزيين بقوله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فهو بابتداعه كون التزم بذكر بهيئه مخصوصه بصوت واحد باجتماع معين يتحرى ويتقصر زمان بهذا الالتزام بهذا الامر الراتب، هذا يعد نوعا من التشريع. وهذا سياتي معنا ان شاء الله فيما بعد في مواطن اخرى. لذلك مثلا الشاطبي قرر هذا المعنى وقال انه يفهم من التشريع، قال في موطن اخر قال: وضاها به تخصيص الشارع اياما بعينه. يعني الان هذا وجه مراته انه الان لما يعني يلتزم بذكر الله تعالى ذكر الجماعه الان يعني مثلا تجد بعض مسلم المسلمين اذا انصرفوا من الصلاه يكون على ذكر الجماعيه، فهو الان ايش يضاهي ماذا؟ العباده ايش؟ الشرعيه يضاهيها وزعمها بل تندرس اليس كذلك؟ تجد مثلا الذين يتابعوا على الذكر الجماعي قضيه استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام والاثار التي جاءت لا يلتزمون به انشغلوا بالبدعه وتركوا السنه. يقول الشاطبي: وضاها بها تخصيص الشارع اياما بعينه دون غيرها، فصار بدعة إذا هو تشريع بغير مستند. هذا زي ما قلنا فيما بعد. الأمر الثالث لما ذكر في الأخير قال: يدل على ذلك ترك التزام السلف، أن السلف الصالح ما عهد عنهم أنه مثلا يذكر تعالى شيء ذكر جماعي ذكر جماعي أو الدعاء الجماعي أو نحو ذلك بهذا الالتزام بهذا الأمر الراتب بهذا التحريم، يعني ولكن خير الناس يكون هذه رضي الله عنه. وهذا أيضا مما يعني يحمد الشاطبي رحمه الله قضية أن البدعة هي مخالفة لما كان عليه السلف، وكون السلف ما فعلوا ذلك فهذا ترك الراتب كما مر بنا، هذا ترك الراتب يعد ماذا؟ يعد سنة أليس كذلك؟ لأن سبق المرة بمرارا، وكما قال الشيخ في الصلاة المستقيم كون الصحابة رضي الله عنهم ما فعل ذلك من قال عنهم كان يذكر تعالى بصوت واحد أو ذكرا جماعيا ونحو ذلك، فكون لم ينقل فيدل على إيش؟ على أن هذا أن الترك هو السنة، ولو نقل فكما مر بنا لم ينقل توفر الدواء إيش بنقله، فلما لم ينقل مع توفر الدواء نقله دل ذلك على أن الترك هو السنة وأن الفعل إيش هو البدعة. يبقى أيضا تنبيه نبه يعني ينبغي ذكر في هذا المقام حتى لا يحصل شيء الإفراط، أنه أحيانا قد الإنسان يفعل العبادة في وقت لكن ليس على سبيل التعبد، بمعنى هذا الوقت يكون هو ايش مظنة الفراغ عنده وعدم الانشغال، فهذا نبع على الشيخ رحمه الله انه ايش هذا لا محذور فيه. كان يقول شخص مثلا يعني مثلا في يوم من الايام مثلا فرض اليوم الثلاثاء مثلا يعني يكون عنده مثلا وقت وفراغ انه مثلا يزور مقابر، فاعتاد انه يزور مقابر هذه لاجل ايش؟ لعدم شغله. فهذا لا يعد محظورا. وسياتي معنا ايضا لما قال وذلك تخصيص الايام الفاضله من انواع العبادات التي لم يشرع عليها تخصيص، فان ذلك التخصيص والعمل به اذا لم يكن بحكم يفاق او يقصد بقصد مثله اهل العقل والفراغ غير كان تشجيعا زائدا. يعني يقول مثلا فعل هذه العباده هكذا اتفاق، هذا لا محظور فيه، الكلام اذا كان على سبيل ايش؟ التحري، لازم في ذلك الاسلام اذا كان على سبيل ايش؟ ان يكون امرا رافعا ومعتادا. والامر الاخر ما قال او بقصد يقصد مثله اهل العقل والفراغ والنشاط. فاذا كان على سبيل هذا الوقت هو مظنه فراغه ومظنه ايضا نشاطه، يعني مثلا في هذا اليوم ينشط. فهنا ما واضح الان ليس هذا الزمان او هذه الهيئه او هذه الهيئه بتعد ايش؟ يعني تخصيصا وتحريا. هذا كل شيء ممكن ان شاء الله فيما بعد. هو هناك سيأتي كونه قد غير بعدد العدد يحتاج إلى دليل. سم؟ ونفس الشيء يقول كيفية هيئة عدد كون يتحرر عدد معين والعدد هذا ما جاء به دليل، فكون يتحرر هذا العدد هذا تشجيع وأنت يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. يعني هو يكون الشاطر رحمه الله قال هذا الكلام وقال طريقة الدين وتراه بالقصد طريقة شرعية وقال صلى الله عليه هو ما كان يعني حتى لو دعا واحد وقال إنه إيش أني ما قصدت التعبد ما كان يعني الدعاء عبادة الذكر عبادة. والأمر الآخر أنه كون يحتفي مثلا بهذا اليوم مثلا أو بهذا الاحتفاء أو هذا التخصيص ما ينفع تعظيم، وهذا لم يحضر به الشيخ الإسلام كان الذي يقل لعله يجيب على الأشياء. يقول الشيخ في هذه المسألة يقول لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص، كون خصص مثلا يعني هذا عجب ايش على هيئه معينه هذه كانت هيئه معينه. فيقول لا ينبع التخصيص الا عن اعتقاد الاختصاص. ولو فرض انه قال انا لا اعتقد الفضل، مثلا انا لا اعتقد فضل ايش الدعاء الجماعي، انا لا اعتقد فضل ايش الصلاه الليليه ما حدث. ولو فرض انه قال لا اعتقد الفضل، فلا يمكن مع التعبد ان يزيل الحال الذي في قلبي من التعظيم. والتعظيم لا ينشا الا بشعور من جنس اعتقاد. ثم قال الشيخ قد يعتقد انه بدعه، يعني مثلا جاء واحد طالب علم تبين له انه مثلا ان ختمه القران مثل انه ظهر فعلا ان ختمه القران التي شاعت وذاعت انها بدعه. فالشيخ كان يحكي لو اخذنا هذا مثال باب التمثيل قالوا قد يعتقد انه بدعه ثم ويعارضه ما روي فيه، لكن ما صح ولا لا؟ الله بارك الله فيك احمد ويعارض ما روي فيه او فعل الناس او ان فلان فعله او بما يظهر له فيه من الفعل من فعل الحضر الختمه يعني يجري الطويل الى اخره. فكما قال الشيخ فتحصل يكون هناك خواطر ايش؟ خواطر ايش متقابله في يعني فيها شعور بأن بدعه تجعل لا يعظم هذه، لكن هذه المعارضات من الناس يفعلون يجد رقه كذا بعض السلف تجد ايش؟ يعظم. فهو ليس القرار تقول له محضر، لكن كلام الشيخ متين يعني في قضيه ايش؟ ان هذا التخصيص ما ينفع على ايش؟ ان تعظيم والتعظيم والاعتقاد. هذا في الدور كان صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إيه كون التزم بذلك على سبيل التحري، كون يتحرى ذلك ويعني كون في تحري ويكون يتعمد ذلك ويكون يكون امرا راتبا، هذا ولا المحضر. اما كون والله الدعاء كذا جاء اتفاقا ليس فيه هذا الامر. ليس كذلك. لكن الكلام عن قضية إذا كان إيش على سبيل يجعل الدعاء أمر راتبا ويتحرى هذا الدعاء، فكون يتحرى كون مثلا يخص هذا الدعاء هذا التخصيص هذا التحري هذا كون يعني يكون هذا أمر راتبا، هذا يحتاج بدليل. إذا ما كان بدليل هذا ما ليس مشروع. فصل منها بناء طائفة منهم ظاهر شرعية على تأويلات لا تعقل يدعون فيها أنها مقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها بسنة من عندهم إلى أصل لا يعقل. ذلك أنه فيما ذكر العلماء وقوم أرادوا إبطال الشريعة في المزن تفصيلا وإبطال ذلك فيما بين المسلمين ليحل الدين في أيديهم، فلم يمكنهم إبطال ذلك صراحا فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام، فصرفوا عنايتهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الفئة من جملتها صرف الحمام عن الظواهر حالة على أن لها بواطن هي مقصودة وأن الظواهر غير مرادة. وقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشي والنشر والأمور الإلهية فهي مثلة ورموز إلى بواطن، إما زعم الشرعيات أن جنابة المبادرة في الداعي المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال وقفة الاستحقاق بمعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك، ومعنى مجامعة البهيمة مفاتيح من العهد له ولم يؤدي شيئا من صدقة النجوى وهو 119 درهم عندهم. قالوا فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل المفعول بها، وإلا في بهيمة متى يجب القتل عليها؟ واحتلامها يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة. وقهور والتبرع من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام، والصيام والإمساك عن كشف السر. وهم من هذا الإفك كثيرا في الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة، وكله حول على إبطال الشريعة في مذهب تفصيلا، إذ هم ثانوية وجهية وإباحية من كرم النبوة والشرائع والحشد والنشر والجنة والنار والملائكة، بل هم مدرون للربوبية وهم مسمون بالباطنية. ربما تمسكوا بطرق الأعداد فقولهم إن الثقب على رأس الآدمي سبع والنجوم السيارة سبعة وأيام الأسبوع وأيام الأسبوع سبعة، وهذا يدل على أن دور الأئمة سبعة سبعة وبه يتم، وأن الطبائع أربع من فصول السنة في أربعة، فدل على أن الأصول الأربعة وهي سابق وتالي إلى هاني عندهم والناطق والأساس وهم الإمامان، والبروج 12 فدل على أن الحجج 12 وهم الدعاء. إلى أنواع من هذا القبيل وجميعها ليس فيه ما يقابل بقدر لأن كل طائفة من المبتدع سوى هؤلاء ربما يتمسكون بشبه يحتاج إلى النظر فيها معهم. أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الرقة وصاروا عرضة للهزء ومحكة للعالمين وإنما يسندون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه وإبطال هذه الإمامة معلوم في كتب المتكلمين ولكن لا بد من نقطة مختصرة بالرد عليه فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوة بالضرورة وهو محال لأن ضرورية ما يشترك فيه العقلاء وعلم وإدراك وهذا ليس كذلك وإما من جهة الإمام المعصوم فبسماعه منه لتلك التأويلات فيقال لما زعم ذلك ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون تصديق محمد عليه السلام مع المعجزة وليس الإمام بمعجزة والقرآن يدل على أن المراد ظاهره لا ما زعم فإن قال ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه قيل لهم من أي جهة تعلمتموها منه بمشاهدة قلبه بعين أم بسماع منه فلا بد من الاستناد إلى السماع بالأذن فيقال فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه ولم يطلعك عليه ولا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه فإن قال صرح بالمعنى وقال ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه والمراد ظاهره قيل له وبماذا عرفت قوله لك إنه ظاهر لا رمز فيه أنه كما قال إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه أيضا فلا يزال الإمام يصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزا والفرض أن الإمام أنكر الباطن فلعل تحت إنكاره رمزا لم تفهمه أيضا حتى لو حلف بالقلق الظاهر على أنه لم يحصل لأن الصواب يا شيخ ما أدري ظاهر يعني الكتاب كله هذا مأخوذ من إضاحة باطية حتى لو حلف بالطلاق الثلاث الظاهر ما لها محل إعراب ففي نظري يعني تحدث كلمة الظاهر هو اللي جاءت هكذا يعني أود يقول العبارة على معنى وأثبت عبارة إيش الغزالي قال حتى لو حلفها اللي هو الإمام طبعا حتى لو حلفها بالطلاق الثلاث يعني ربما حتى يعني بس في الجزئية يعني إحنا لما قلنا حتى لو حلف بالطلاق الثلاث هذا هو في فضائح الباطنية أبي حامد لعل الشاغل رحمه الله قال حتى لو حلف بالطلاق الظاهر ونقصد بالظاهر وإيش الثلاث على كل ما يكون في إشكال لكن هذا هو في كتاب إيش فضائح الباطنية يقول يعني حتى لو حلف يعني حلف بالطلاق سواء قلنا بالثلاث أو فيقول أيضا يحتمل يكون هذا أيضا إيش أن يكون فيه رمز لا هو يقول حتى لو حلف الطلاق ظاهر يعني شخص هو أظهر الطلاق واحد قال حلف اليوم حلف أنه ما أراد إلا أنا فيحتمل أيضا الظاهر إيش له إيش أنه لا له رمز أو له باطل سيأتي تعليق العبارة نقول أيضا حتى لو حلف بالطلاق هذا كما أثبته الغزالي لو ما أثبته الشاطبي يستقي حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على انه لم يفسد الى الظاهر لاحتمل ان يكون في طلاقه رمز هو باطن وليس مقتضى الظاهر فان قال ذلك يؤدي الى حسن جواب التفهيم قيل فانتم حسنتموه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فان القران دائم على تقرير الوحدانيه والجنه والنار والحشر والنجم والانبياء والوحي والملائكه مؤكدا ذلك كله بالقسم وانتم تقولون ان ظاهره غير مراد اين تحت الرمز ان جاز ذلك عندكم بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم من صاحب مسير الله فالرمز جاز بالنسبه الى معصومكم ان يغير لكم خلاف ما يؤمره لمصلحة مسير الله فيه وهذا لا محصل معه قال أبو حامد رحمه الله ينبغي يعرف الإنسان أن ربطة هذه الفرقة أخص من ربطة كل فرقة من فرق الضلال إذا تجد فرقة تنقر مذهبها بنفس منها بسوى هذه الفرقة التي هي الباطنية إن مذهبها إبطال نظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز كل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو نقل أما النظر فقد أطلوه وأما النقل فقد جوزوا أي واضح لفي غير موضوعه فلا يقع لهم معتصم والتوفيق بيد الله. طيب ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها في العبادات كمالك وإنه حافظ على طرح الرأي جدا ولم يعمل فيها على أنواع القياس إلا قياسنا في الفارق لأن مالك لم يعمل في العبادات من أنواع القياس إلا قياسنا في الفارق ليس الفارق من باب التوضيح يسمونه الإلحاق من الفارق يمكن يمثل له البعض هو ليس قياسا يعني أقرب ما يكون اللفظ ويمثل له قياسنا في الفارق مثل كون عليه الصلاة والسلام قال مثلا لا يقول أن أحد في الماء الراكد فقضية أنه مثلا قال لو بال مثلا فينا وسكبه في الماء فالحكم إيش؟ واحد يقول هذا ليس قياسا يعني هو إيش هو يقول إيش؟ أقرب ما يكون إيش اللفظ أو ما يكون سماه مثل كلمة لفظ هذا المقصود بالقياس ايش نفي الفارق ولا القياس ما تعرفه مبني على ايش؟ على عله بس كذلك على عله ايش؟ جامعة بين المقيس والمقيس عليه. طيب قول رحمه الله يعني لما قال غير ان العبادات ان فهم فيها توسع عمل عليها بحسبها فهذا ايضا مما يعني يبين لك فساد البدعه الاضافيه كونه يخصص يعني ما جاء الدليل بعمومه او يقيد ما اطلقه الدليل فهذا ينافي ماذا؟ ينافي التوسعه. قال فالتخصيص كالمخالف لمفهوم التوسعه. قال وإن لم يفهم من ذلك التوسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف اللي هو الوقوف على النص لأن إن خرجنا عن الوقوف على النص شككنا في كون العبادة على ذلك المشروع أو قطعنا بأنها ليست مشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب وغيره اللي تنبه عليه كتاب وفقات الله أعلم ذكر عند المحقق لحالة اللي هو قضية الكلام عن الأدلة الشرعية وأن الأدلة الشرعية ترجع إلى ضربين هكذا هو الشاغبي إلى ما يرجع إلى النقل المحض والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض وكلاهما يفتقر إلى الآخر فالنقل المحض والكتاب والسنة يحتاج إلى عمل ليس كذلك عمل النظر يحتاج إلى استدلال فأحدهم إيش يعني يحتاج إلى الآخر فالذي يرجع إلى نقل محض يعني هو كتاب السنة بل كلام شرعي قال يلحق به الإجماع يلحق به مذهب الصحابي شرعا من قبلنا والثاني اللي هو الرأي المحض يلحق به الاستحسان والمصالح المسلمة هكذا في الموافقة طبعا القديم الثالث صفحة 41. طيب الآن ننتقل إلى ذكر المؤلف رحمه الله مأخذا سادسا لأهل البدع قال بناء طائفة منهم طوائف شرعية على تأويلات لا تعقل يدعون فيها أنها المقصود والمراد المؤلف رحمه الله طبعا تحدث كما لا يخالف الباطنية اللي هم أكبر من اليهود والنصارى زنادقة ملاحدة وسبق مرة بنا الحديث عنه كما ذكر المؤلف رحمه الله في الجزء الأول صفحة 53 و200 و56 و200 و57 جاء الكلام عنه. الذي همنا في هذا المقام أن المؤلف رحمه الله يعني بين فساد مذهب القوم من جهة ماذا؟ أنه إيش لا يلتفتون ولا يعتدون في ظاهر الشرع. وله رحمه الله كلمة جميلة في الموافقات في قضية أنه لابد من التسليل الظاهر. وقال رحمه الله كذا قال في الموافقات: الاعتراض على الظواهر غير مسمى، يعني لا يلتفت إليه، الاعتراض على الظواهر غير مسمى. ولو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبقى للشريعة دليل يعتمد عليه. يبقى لو جاز الاعتراض على المحتملات بعد أنه أحيانا النص بدي ظاهر الظاهر من النص يقول لك يحتمل كذا يحتمل كذا، الاحتمال هذا يدعى النص المعرفة يرد. وكان أشار رحمه الله إلى الاحتمالات العشر التي يريدها من يريد الرازي الذي يعني يرجع يعني كل النص ما يمكن إحماله حتى إيش تنتفي هذه إيش المعارضات وتلك الاحتمالات العشر، واللي هي فعلا تؤدي لماذا؟ إبطال النص التي سنقدمها أن المقالة أدلة لطيرة في اليقين، وهذه هي مقدمات السنة كما خشى الإسلام. كلام متي لما قال الاعتراض على الظواهر غير المسموع، ولو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبقى للشريعة دليل يعتمد عليه. كل دليل يعني تريد احتمال في المجال، تريد احتمال من جهة اللغة العربية والوحشية وكذا، يعني هكذا قال الموافقات الرابعة صفحة 24 وكذا. الأمر الثاني ما يتعلق بهؤلاء الزنادقة الملاحدة اليوم الباطنية، ينبغي أن يتنبه الإخوة الكرام خاصة الزلم أن هؤلاء الباطنية طريقهم في هذه الحال والكفر والانسلاخ من البلة. وسبق كل الغرض أن هؤلاء الباطنية أجمع أهل البلة ليس أهل السنة بحسب على أنهم يعني زنادقة ملاحدة أكثر من النصارى، سواء قرر ذلك السنة قرر ذلك الأشاعرة قرر ذلك الزيدية قرر حتى المعتزلة، كلهم يتفقون على زنادقة هؤلاء القوم أنهم يعني منزلقون عن جميع البلاد. لكن الحمد لله هذه الزنادقة كلها جاءت عن طريق التشيع. فالتشيع عرفه ايش كما عبر الاسلام ابن هاجر وغيره، هو تهذيب ايش؟ هو تهذيب هؤلاء الباطنيه. وهذا نفس عباره القاضي ابو بكر البغلاني وعباره ابو حمد الغزالي لما قال ايش؟ ان ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر ايش؟ الكفر المحض. وهؤلاء الباطنيه وكذا الرافضه ايضا كما ذكر الاسلام يكثرون في اذا كثرت الجاهليه. اذا كثرت الجاهليه غلب الجهل والجاهليه وكذا هؤلاء يكثرون. والناظر الى واقعنا هذه الايام بالذات يرى فعلا ان هؤلاء الرافضه وهؤلاء الزنادقه الملاحده يعني رفعوا رؤوسهم وتطاولوا، ولما تنظر هذا التطاول تجد ما ينفك عن ايش؟ عن غلبه الجهل وتحجيم العلم الشرعي. وتحجيم العلم وتجفيف انما هو واضح من جهه الان هناك عزوف على العلم الشرعي سواء في الدراسات النظاميه وحتى في الحياه العلم، وتجد احيانا ايضا الانظمه التي تحكم يعني ايضا تحارب العلم الشرعي في الجمله لكن مستقر ومستكثر، محاربه الاعلام الذي يعتبر الاعلام مفيد ونافع مما يجعل دين الله كما هو في مثل هذه الايام وهكذا. هذه مساله ينبغي ان تكون في ذات قدر ما يخفى العلم الشرعي وتخفى السنن تظهر هذه المذاهب ايش؟ يعني وقدر ما ايضا العلم ينتشر هذه المذاهب الرديئه قدر ما ايش؟ ما يعني تندرس ويعني تنقل فهي لا تعيش الا في مستنقعات الجهل ويعني الحيرة والتوبة، لكن ظهر السنن سرعان ما تنقشع هذه الغمة. الأمر الثالث يعني نشير إليه أن قول ما قال الشيخ رحمه الله قال لما قال على تأويلات لا تقبل، فتأويلات الباطنية ما يعتمد عليها ولا تقبل عند أهل العلم إيش من عوارض أهلية التي إيش يعذرون بها، فهذا الشيء مقرر عند العلماء سواء عند علماء السنة أو حتى عند غيرهم. فلو كانت تأويلاتهم لها وجه في لغة العرب أو لها وجه في العلم لكانت إيش بالنسبة للحكم على الأعيان لكانت إيش من عوارض أهلية المعتبرة، لكن أبدا ما لها أي حظ لا من جهة اللغة ولا من جهة العلم. وهذا يقول مثلا غزالي أبو حامد يتكلم عن هذا الصنف قد يخالف نص متواتر ويزعم أنه مؤمن. قال مثاله ما في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى عالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه. قال هذا كفر صراح ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العربي أصلا. هكذا يفصل في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة صفحة 47. وقال ابن الوزير رحمه الله قال لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل أسماء الله تعالى والمعنى. هكذا بإثار الحق على الخلق صفحة 15 و 40. المقصود أن العلماء بيّنوا أن هذا التأويل ما يعتد وليس بثلية التأويلات الباطنية وليست عذرا وليست مع عوارض الأهلية. هنا لما قال عن الباطنية طبعا نبعد عن الباطنية كما ذكر شيخ الإسلام الباطنية يشمل صنفين، والباطنية الباطنية الصنف الأول وهم كما قال شيخ الإسلام الذين يقولون أن الكتاب والسنة أن الكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرا، فإذا أطلق الباطنية ينصرف إلى هؤلاء. فهؤلاء هم ليش الإسماعيلية القرامطة الدروز المسيحية. لكن حقا تجد بعض الفرق الباطنيه يكون شيء تجاوز وهذا يكون ذكر الاسلام، فقد يكون الباطني على ايش؟ الذين يتكلمون على الامور الباطنه من الاعمال والعلوم. لكن مع قولهم على ذكر الاسلام انها توافق الظاهر مع اتفاقهم ان من ادعى باطنا يناقض الظاهر هناك. فتجد احيانا ما سمح التفسير الباطني واحد يسمى التفسير الاشاري فتجد هذا كله عند بعض الصوره ويكون هذا التفسير الاشاري ما يخالف ايش؟ ما يناقض ايش؟ الظاهر لا يناقض. فهو مصري قد يطلق مصطلح الباطني على هؤلاء الصوره. كذا قال الشيخ عنه في بيان تلميذ الجهميه الخامس بين تمييز الجهميه الثاني صفحه 67 و100. يعني بعض الشيخ رحمه الله الباطنيه صفان، الصف الاول من يقول ان الكتاب والسنه باطن يخالف الله هما، فهؤلاء هم مشهورون عند الباطنيه بس الباطنيه القرابيط ويسالون احد. اثنين الذين يتكلمون في الامور الباطنه من الاعمال والعلوم ولكن مع قولهم انها توافق الظاهر مع اتفاقهم ان من ادعى باطنا يناقض الظاهر فهو منافق وهؤلاء مصوبيه. انت كلام شيخ. لكن عندك الشاطر رحمه الله جمله من التاويلات الفاسده والزندقه الظاهره والكفر الصراح والبواح من زندقه القوم في مثل قضيه الجنابه كذا كذا. الصيام ممكن ليش؟ المساك عن كشف السر. المساك كيف تمسك على السر؟ ولما قال العبارة اللي قبلها قال التيمم الأخذ بالمثل طبعا ثم هو ما ذنب المعاون كما ذكر الغزالي المعاون للحجج الباطنية للحجج يسمونهم دعاة. فهؤلاء لهم لهؤلاء الحجج او الدعاة لهم معاونون والمعاون يسمون ايش المعذور. يقول التيمم لعرض الاخ التيمم يقول الاخ لان المعذور ليس المشاهد ايش الداعي والإمام هو ايش نفس الإمام الله يعني رافض مواد محمد الحسن الضائع مع ان الحسن العسكري ليس دعاة وهؤلاء نفس المصيبة نفس المصيبة. فعندهم ايضا ايش إمام غائب ابن اسماعيل بن جعفر او محمد بن سعيد بن جعفر هذا ايضا ايضا ايش يعني ليس العقل. فسبحان الله تعالى هؤلاء يتبعون ايش الحق في ايش وناس ايش ليس العقل يعني لكن هؤلاء من الضلال والزيف. الكلام عن الاشاره ما ودنا نطيل على اسماء الخبر عن الموضوع التفسير الاشاري سبق المره بها وكلام شيخ سنتكلم عنه في شهاده النزول في الفتاوى 13 صفحه 42 ان التفسير الاشاري قد يكون صحيح وابن القيم ضبط الحدود يعني من جهه الاشاره. طبعا التفسير الاشاري قال ابن القيم هي المعاني التي الحقيقه من بعد يعني ما يكون معنى قريب ما ليش بعيد وكما يحب من وراء حجاب يعني تجوز في بعض القيم. شروط صحتها ثلاثه ان يكون المعنى صحيحا بنفسه. الثاني الا يكون في اللفظ ما يضاده الا يكون في اللفظ ما يضاده. ثلاثة ان يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدر مشترك يفهم الوسط. الكلام الشروط هذه كلها متقاربه. فالتفسير الاشاري يكون صحيحا اذا كان هذا المعنى صحيح لا يخالف اللفظ بينه وبين ظاهر اللفظ نوع من الموافقه هو المناسب. هذا قال رحمه في كتابه السماع صفحه 93 و300. كلام ابن القيم قريب كلام الحسام اللي قلنا في شرح حديث النزول في فتاوى 13 وايضا نفس كلام هذين الامامين تبع كلام الامام الشاطبي الموافقه. فالشاطبي لما تكلم عن الباطن الذي لا يخالف الظاهر اورد بعض الدلائل التي تتفق مع هذا الكلام تجدونها في الموافقات الثالث 95 و300. طيب ننظر في كلام هؤلاء الزنادقه. الغزالي يقول عنها عن هؤلاء القوم الغزالي كتب جميل اسمه شرائح باطنيه وفضائل المستظهر المستظهر الخير العباسي. يقول الغزالي في هذا الكتاب اضبط نقله المقالات ان هذه الدعوه الدعوه الباطنيه لم يفتتحها المنتسب الى منها فإن مساقها انقاذ الى الانسلال من الدين كانسلال الشعار من العجيب الى اخر كلام رحمه. وكلام المؤلف رحمه هذا كله مخذ من كتاب الغزالي وراحي باطنيه. يقول ربما تمسكوا بحروف اعداد كقولهم ان الثقب على راس الاله مقصود الثقب اللي يجب ايش في العينان والاذنان والمنخران ايش والفم. يقول الان هذه تكون سبعه اذا سبعه لو شان ولا سبعه عندما يجب لو شان. يقول نجوم السياره سبعه اللي هي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهره واعضاد القمر فتجد عضو رقم ايش؟ عضو رقم سبعه. لهذا الائمه ايش سبعه؟ الائمه الظاهري طبعا حتى في مسألة واحد منهم يعني هو لما مات جعفر اسمه جعفر الصادق الإمام السادس عند الرافضة عند الشيعة منهم حصل انقسام. فالذين قالوا الإمام موسى هم الرافضة من العشرية موسى بن جعفر والذين قالوا لا قالوا الإمام إسماعيل بن جعفر هؤلاء هم ايش؟ الباطنية. وهكذا واستمر يعني الخلاف بعد ما هلك أو ما توفي الحسن العسكري طيب من الإمام؟ هو ما ليس العقل طيب من أحد فكر ايش ما سمع ايش؟ الباب قالوا الإمام غايب اللي هو محمد العسكري دخل في السرداب طيب من الباب حصل انقسام. فممن اراد ان يكون بابا الباب هو يعني المسجد بين السجاده وايش؟ الهمج الرعاه اتباع النعم. فابو شعيب محمد المصير طمع ان يكون هو الباب فابى الشيعه ان يكون كذلك فانشق عنه واحدث فقط ايش؟ النصيريه اللي هو يسمونه ابو شعيب محمد المصير. طبعا هنا يقول مثلا السماوات سبع كذا يقول لا لا لا لا ابو حمد الغزالي رحمه الله يقول هذه تبدا يشككون كان يقول طيب ليش السماوات سبع؟ ما صارت ست؟ ليش ما صارت ثمان؟ ليش ابواب الجنه مثلا ايش؟ ثمانيه وابواب النار مثلا سبعه؟ ليش حياه تقضي الصوم على تقضي الصلاه؟ نعم يقول محمد رحمه الله يقول ولا يزال يرجع عليه هذا الجنس حتى يشككه. طبعا عندكم درجات الدعوه عند درجه التشكيك نعم حتى يشككه وينقدح في نفسه ان تحت هذه الظواهر اصرارا سدت عنه فيتشوق ايش الى طلبها. طيب ثم طبعا مراحل بعد التشكيك يعني حتى يصل مرحله ايش؟ ما يصل مرحله ايش؟ السخ يعني يسلخ الانسان من دينه كما ايش؟ تنسلخ الحيه من ايش؟ من جلدها. رد يعني رد الغزالي رحمه الله رد به وهذا رد اذا كنا برد ابن تيميه رحمه الله على الرافضه وهذا بيت ما عند هؤلاء من الدرايه في الرد والمناظره. فلاحظ انت تركز على ماذا؟ على ايش؟ على اصل منهج، النص اصل منهج كله قائم على ايش؟ على ايش؟ التعليم عليه مثل ما الان تلاحظ. وهذا اللي نص عليه رحمه قال كلمه جميله قال ابو حامد قال فنرى ان نشتغل بالرد عليهم فيما اتفقت كلمتهم وهو ابطال الراي والدعوه الى التعلم من الامام المعصوم. فهذه عمده معتقدهم وما عدا ما عدا المعتقد فمنقسم الى هذيان ظاهر والى كفر ماخوذ من المجوس. هكذا يراعي الباطن تعتبر به. فهو فعلا انت لما تنسخ المذهب من خلال هذا خلاص انت يعني اذهبت المذهب. كذلك الرافضه لما تنظر الى شيخ الاسلام ابن تيميه او غيره مثل ابو يعلى رحمه الله في المعتمد في اصول الدين تجدهم يعني ناخذ من المذهب الرافضه من خلال ايش؟ من خلال اصل الامامه. لان الدين الرافضه الاثني عشريه كل الدين لا توحيدهم ولا عدلهم ولا كل العقائد كلها ايش؟ كلها تدور في ملك ايش؟ الامامه. فلما يعني ينقض هذا الاصل الفاسد المتهافت يعني سرعان ايش؟ ما يعني ينقض سائر المذهب. وهذا جانب مهم يا اخوان. احنا اخواننا بعضهم يشتغلون مثلا في دعوه الرافضه ولا في الرد عليهم يشغلون بعض الجزئيات في اثبات عداله الصحابه ولا الرد عليهم مثلا في شبهه على الصحابي وهذا حسن لكن ليس هذا مطلوب وهذا ليس كافيا. الرافضه عندهم من المكر والخديعه ومن يعني ما لا يوصف. لكن لما يعني يتجه الرد والنقض على اصل المذهب اللي هو اصل الامامه فهذا فعلا يعني يخضع المذهب من اصله وينسوه من جذوره. فلاحظ مثلا هنا طبعا يقول لابد من التعليم، وهذا برضه من الطابع من القضيه التعليميه للقوم التعليميه، لازم على كل لابد من التعليم للقوم السريه انه ايش القضيه سقط ائمه الى اخره، اما ظاهرين اما ايش غائبين. اعطى رد ابو حمد لما قال لابد من نكته المقصود رد عليه، فهنا جاءت رد عقلي. هذا يعني هذا التعليم دائما هو ضروره ام ضروري ولا بالنظر، يعني النظر ولا التفكير والاعمال ام ايش بالنقل هنا سبب التقسيم. الضروره طبعا هذا ايش قال ايش المحل، لان الضروري يشمل فيه جميع الناس اليس كذلك، وقد خلفهم بذلك اصحاب العقول السليمه. فالتعلم عن هذا التعلم من الامام ليس امرا ضروريا، لان هذا ايش لا يحكم عليه جل الناس. يبقى ايش النظر، النظر النظر كما قال في كتابه النظر عنده باطل وما اخذ بالنظر. لاحظ الان ابو حمد الغزالي متكلم والمتكلمون ايش يحتفون بايش بالنظر. فهل انت لما وجبتم الاخذ عن الامام عن طريق ان الاخذ هل هو يعني هل ذلك يعني رد في ذلك الى النظر؟ فجاء رد ان النظر ليس ايش ليس متبرا عند القوم، فعندنا فعندهم النظر باطل، فالتصرف هنا والنقل عن طريق ايش فلا ضروره ايش ولا بل ايش النقل. هذا الذي جاء رد عليه. هذه التأويلات التي سمعتم عن الامام، هل انتم سمعتموها من الامام؟ فخلاصه كلام ابي حامد انه يقول انتم الان ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وله معجزات، مو معجزات فقط، مع ذلك تقول ان ما قال ايش؟ ظاهر له ايش؟ له رمز وله ايش؟ وله باطل. هذا يلزم في ماذا؟ في معصومكم هذا الغائب البعيد يعني. فكل كلام يدور حول هذه القضيه. فان قال ظاهر رموز الى الباطل فهم الامام معصوم ولم يفهم الناس فتعلمناها منه، قيل من اي جهه تعلمتم منه؟ او مشاهده قلبي بالعين؟ طبعا يقول ما يمكن ما يقول وش شهاده ايش؟ الامام. ام سماع منه؟ فلا بد من استفاده الى سماع منه. طيب انتم سمعتوا الان، طيب ما قال الامام؟ اي نعم يحكم ايش؟ ان اراد ايش؟ الرمز اليس كذلك؟ فكيف يلزمهم بان ما اراد بان ما قال الامام ايش؟ هو ايش؟ صريح وليس ايش؟ وليس رمزا. فهذا خلاص كلام. بعدها قال عندك فان قال ذلك يؤدي الى حسب باب التفهيم. يقول هذا كلام باطلي. يقول اذا قلتم ان ما اراد بما يحتمل الرمز ويحتمل الباطل وليس الظاهر، هذا يؤدي الى ماذا؟ اغلاق باب ايش؟ الفهم. فجاء رد عليهم الغزالي ان هذا ايش؟ يعني يرد عليكم ايضا ايش؟ اي نعم فاكتب ذلك ايش؟ لما جاء المعاد شو قلتم؟ أو قلت له يا باطل. لما جاءت الصلاة قلت الصلاة كذا الرياض باطل. مثلا الحج زيارة الشيوخ الصوم يعني مساك الأسرار. فكما يعني قلتم هذا في حق النبي يعني يلزمكم في حق ايش؟ الإمام المعصوم الذي تتعلم منه. واضح كلام في الجملة في هذا؟ يبقى عند العبارة التي قررناها حتى لو حلف بالطلاق وحلف بالثلاث أنه يقصد للظاهر يعني حتى لو حلف الإمام المقصود لا يحتمل أن يكون في طلاقه رمز وإنما هو مضمن شيئا ومضمن غيره. لو حلف بالطلاق أنه يؤذن هذا الكلام أيضا يحتمل المحتمل يحتمل أن يكون في كلامه رمز وغير بذلك الظاهر. طبعا من باب ان احمد الله تعالى لسان مسلم كلام غزالي مستقيم، لكن سبحان الله دائما الشخص يقول الحق ويترك حق لابد ايش؟ لابد ان يتسلط عليه، وفعلا في الاخير تسلط من؟ الباطل على ايش؟ على صاحبنا ابو حمد الغزالي. الله اكبر الله وفيكم باذن الله جاء الاعتراض قال فان قيل هذا ينقلب عليكم فانتم تجوزون تاويل الظاهر كالاستواء والنزول. الان تصل من الباطن على ايش؟ على المتكلم. الباطن يقول انا تاولت المعاد وانتم تتاولون ايش؟ الاستواء والنزول وصفات الجمله. فكما ساغ لي ان اتاول المعاد يعني فيقول كما ساغ لي هذا فيلزمكم ايضا يعني عفوا يقول كما انكم تاولتم الصفات يلزمكم ماذا؟ ان تتاولوا ايش؟ المعاد. ولماذا تنكر علي؟ لماذا تنكر علي تاويل المعاد وانتم تتاولون ايش؟ الصفات. وعلى ما قال الشيخ الاسلام في موطن كثير من كتبه ان ان ان ايات الصفات اكثر من ايات المعاد. فاذا ساغ تاويل ايات المعاد يقول ايش؟ من باب اذا ساغ عفوا تاويل ايات الصفات من باب اولى ايش؟ ايات المعاد. لان ايات الصفات اكثر واظهر وهذا جاء بالقران جاء بالتوراه هذا ذكر الشيخ في موطن كتبه. وفعلا بعض الباطنين بعض المتكلمين يعني فعلا ساقوا هذا وطبعتهم هذه الحجه الداحه بالواقع. وان كان احنا نجزم ان مثلا المتكلمين لا شك انهم اخر لكن كما مر بنا مرارا دائما الشخص قال بعض الحق وتذكر بعض لابد ان يتناقض ولابد ان يسلط عليه ماذا؟ الخصم. والا فنحن نثبت الاسماء والصفات نثبت معها. اما قول مثلا ابو حامد الغزالي لما جاء الاعتراض ماذا قال؟ يقول العقل لما جاء الشرع عليه يقول ما دل العقل على بطلان ظاهري علمنا انه غير باطل. يعني يقول مثلا المعاد ناخذ بظاهره لكن استواء ايش؟ طيب هنا ياتي الكلام من العقل ايش؟ يضبط ولا ما يضبط؟ ما يضبط. هو نفس الشيء الباطن يبطل ايش العقد دل على ايش على استحاله المعاد دل على استحاله المعاد الابدان فيقع الامر المريض وفي الخلاف واذا تنازعت العقول مرض ايش لا خصوصا احيانا بيتها لا تفريق الا رسول يقول الدارمي رحمه الله المعقول عند كل حزب بما عليه كل حزب المعقول هو ايش ما عنده قال فترد الى ماذا الحل هذا قال بعد الكلام العصري قال ترد الى السنه والمعقول عند الصحابه المعقول عند الصحابه والمعقول عند البشر ولا عند الباطنيه كذا هو قال الحميه صفه 83 صفه 83 وقال الشيخ الاسلام الحموي المخالفون للوحي في امر المريض فان من ينكر شيئا يزعم ان العقل يحيده هذا لا يضبط الاتباع وبين وذكر ابن العاصي العواصم اخر من اخر فرد عليه وسلم هذا وقال انهم لا قبل لهم به وهو ان يسلق عليه في كل ما يدعونه السؤال برماء خاصه فكل ما وجهت عليه منهم سقط في يده وحكى في ذلك حكايه ضريبه يحسن موقعها هنا وصلوا المذهب الثاني في ورد قلتانه الا انه مع ظهور فساده وبعدها عن شرط الاعتماد القوائم وبنوا عليه بدعه فاحشه منها مذهب المهدي المغربي المغربي فانه عدى نفسه الامام المنتظر وانه معصوم حتى ان من شك في عصمته او في انه مهدي منتظر فهو كافر وزعم ذوق انه الف في امام الكتاب ذكر فيه ان الله استخلف ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه السلام ونوى ذكر كلام 30 سنه وبعد ذلك فرق واهواء ومشق مطاعم وهو مبتلع واجاب كل ذي راي برايه فنزل الامر على ذلك وباطل واهم والحق كامل والعلم مرفوع كما اخبر عليه السلام. بلاد على فطرة فألقى في طريقي إذا واحدين هاي هاتي المرض بلا موجود الأصل سبق أن أرد أن أصنع كلام عوري هذا من الأصل بلاد من هذه شخصات شو يعني كرر عوري كيف في النصر يعني دون نصر ها في نصر دون نصر نصر نصر وسبق المرض بعد من المرض خاص تفضل كما أخبر عليه السلام الذي ظاهر لم يكن من الدين اسمه ولا من القرآن إلا أصنع حتى جاء الله بالإمام فعاد الله بالدين كما قال عليه السلام بدأ الإسلام غريبا سيبدأ غريبا كما بدأ قبل الغرباء قال إن قالتهم الغرباء زعم من غير برهان زائد عن الدعوة وقال في ذلك الكتاب جاء الله بالمهدي وقالت وصافية مقية لم يرى مثلها قبل ولا بعد وأن به كقامت السماوات والأرض به تقوم ولا رد له ولا مثل ولا ند ولا ند وكذا تعالى الله عن قوله وهذا كما نزل أحاديث الترمذي وأبي داود في فاطمه على نفسه وأنه هو بلا شك وأول إظهار لذلك أنه قام في أصحاب فاطمه فقال الحمد لله الفعال لما يريد وقاضي بما يشاء لا رد لأمره ولا معقب لحكمه وصلى الله على النبي المبشر المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما هو ليظلم المجور ويبعث الله إذا مسح الحق بالباطل وزيل العدل بالجور كان المغرب الأقصى وزمان هو آخر الأزمان واسمه اسم النبي عليه السلام ونسبه نسب النبي عليه السلام كبار جور الأمراء امتلأت الأرض بالفساد وهذا آخر الزمان واسمه اسم النسب والنسب والفعل يشير إلى ما جاء في أحاديث فاطمه ولما قرأ من كلامي بعد رأيه من أصحابي أشهر فقالوا هذه الصلاة لا توجد إلا فيك أنت مهدي فبايعوا على ذلك وأحدث بدين الله أحداثا كثيرة زيادة للإقرار بأنه المهدي المعلوم والتحضير والعصمة ثم وضع في ذلك الخطب وضرب حسيك بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادتين فمن لم يؤمن بها وشك فيها فهو كافر فسائر الكفار وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها وهي نحو من 18 موضعا كثرة امتثال أمر من يستمع أمره وترك حضور مواعظه 3 مرات ومداهم في ظهر في أحد قتل وأشياء كثيرة وكان مذهب الظاهري ومع ذلك ابتدع أشياء كوجوه من التثبيت إتقام ما دون عند الصلوات كصاليت الإسلام وإقامة صاليت وسودرة وتابي وأصبح ولله الحمد وغير ذلك فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين وبقي أثرها بعد مدار الدولة حتى أني أدركت بنفسي في جامع الغمارة في الأعظم الرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم إلى أن نزلت بقيت أشياء كثيرة وغفل عنها وغفلت. طيب عفوا بس أنا في موضوع البطلية المكان السابق والتالي قال طبعا بخصوص سنة 4 فدل على أن الرسول 4 هو السابق والتالي السابق والتالي اسمه السابق إله نور الظلمة فهم على مذهب المجوس القول ايش بالعين اثنين ويسمون حين العقل والنفس وفي الرسالة يعني ما يجب ذلك الحالات لنا حتى نصول لو قلت باطنية كشف مهمة عديدة في الفتاوى 22 صفحة 74 والفتاوى 35 33 والسبعينية صفحة 94 وبيان تلبيس الجامعية الثامن صفحة 66 والفتاوى 13 36 200 فأنتم تعلمون أن زمن شيخ الإسلام زمن المؤلف رحمة الله عليه جميعا متقال فكان المذهب يعني له ظهور في ذلك الوقت ما ذكر عن العظيم ربنا شيئا من في الجزء الأول صفحة 55-200 وأنه يعني يا رب العربي يوجه إليهم الباطني ماذا؟ بسؤال إيش؟ بإيش؟ بإيما تحدث عن ابن دومرت الذي دعا المهدوية المهدي المغربي وسبق أيضا مر بنا الحديث عن طرف المهدي الجزء الأول صفحة 280 وذكرنا بعض الكلام في الإسلام لكن نضيف على هذا بعض النقول التي ما مرت فيها من قبل يقول شيخ الإسلام بدي يسأل عن عن عن المرشدة ما هو الأساس من المرشدة وكيف كان أصلها تأليفة جزء قراءتها الشاهد نتكلم عن انحراف ابن دومرت وضلاله قال انه يجي الى المقابر بعد الزندقه يجي الى المقابر فيدفن فيها اقواما ويواطئهم على ان يكلموه اذا دعاهم ويشهدوا بانه المهدي وضع في قبوره يعني. ثم بعد ايش؟ ياتي الناس يقولون انظروا اهل المقابر ايش؟ يشهدوا بانه المهدي ثم بعد ماذا؟ بعد ايش؟ يهدم القبور على هؤلاء يموت حتى ما ينكشف الامر قال شيخ الاسلام استحل دماء الوف مؤلفه من المالكيه بالمغرب ورماهم بالتجسيد واستحل اموالهم وقال في احد المرات قد طال 70000 الطاغيه وهو كما يقال بربري يعني هو ليس عربي فضل يكون ايش؟ يكون هاشمي وبربري لان الناس بربري تصرفات يعني عنده وحشيه طبعا هو الذي سعى في اصلاح الدوله دوله الرافضه السنيه كما ربنا يقول شيخ الاسلام اخذ بن تومرت لقب الموحدين وضع مشيدا تظن منها بمثل حديث المعتزله وجميع التوحيد ولم يذكر اعتقاد الصفاتيه لما شاء فضل عن مذهب السلف لكن ذكر في القدر مذهب الاثبات يشبه قول أن الجار وغيره أن الجار المقصود أن الرجل نظرت إليه تجد في نزعة الرغبة والشيء وتجد في اتزان تعطيل الصفات وتجد أنها خارجية سباحة الأموال والدماء. وذكر شيخ الثالث قال أقام دولته اللي هو من تومرت على الكاذب وقتل المسلمين واستحلال الدماء والأموال والابتداع ومن أقبح من تحل الخرم على المنابر الإمام المعصوم المهدي المعلوم. هذه الشهادة الثالثة ذكرها عندي هنا فيقول شهد الله على صلاحه وأن هذا الإمام المعصوم المهدي المعلوم. قال وبلغني عن بعض العقلاء خلفائهم أنه جمع العلماء فسألهم عن ذلك فسكتوا خوفا لأنه كل من تضرع بشيء من ذلك قتل علانية إن أمكن وإلا قتل سرا. ويقال من قتل القاضي من العربي والقاضي عياضا وجهالهم يغلون في المؤتمر حتى يجعلوه مثل النبي. هذا كله في موطن السبعينية صفحة 94-400 والفتاوى 11 صفحة 76-400 وبيان تلبيس الجامية الثالث صفحة 3 مويا. وذكر شيخ نوطن الرابع أن مقالة ابن تومت يعني توافق مقالة من 70 من 70 الزنديق القائد بيش بحدة إيش الوجود هكذا في دار الخامس صفحة 20 طبعا يعني جمع الزندقة بأطراف كثيرة يعني صراحة مما كتب عن ابن تومت التبرجية المعاصرين الشيخ مقدم في كتابه المهدي كتب قرابة 100 صفحة. وذكر أيضا كلام ابن خلدون أن ابن خلدون من المزلات أنه دافع عن إيش ابن تومت دافع عنه فكتب رد جميل الشيخ مقدم في هذا الكتاب. الأمر الآخر يعني ما يفعل لكم أن المهدي عندنا ثبت في حديث صحيح كثير هذا بين وهذا من غير ما هو اعتراف من الإمام الغائب. قال ذكرنا رحمه الله يشير إلى ما جاء في حديث الفاطمي اللي هو إيش اللي هو حديث المهدي الذي جاء محمد بن عبد الله كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال رحمه الله وكان مذهبه الظاهرية مثلا ابن تومت يعني هو العبارة عبارة إطلاق ظاهرية يطلق ابن عربي يطلق ابن عربي عفى الله عنه على المتبعين الظاهر في العقائد والأصول ولمن أهل السنة. فهذا تجد في كتاب العواصم الجزء الثاني صفحة 81-200 والمؤلف يعني ينقل عنه وإلا لو جيت لما بنت ومرت يعني بين الظاهرية المذهب بنحس بين المذهب الظاهر إيش مفهوم سنقطع في علاقة مضية يعني الرجل أقرب يكون مذهب إيش يعني الشيء الباطل والرجل يعني أقرب يكون الاعتزال والتعطيل. كيف قال إيش المظاهري هو الآن كلمة الظاهري لأن هذا كلام كله كلام ابن العربي كان يقول كلام العربي وابن العربي أطلق كلمة الظاهرية على إيش على من على أهل السنة. فهذا الآن ابن العربي ابن تومرت هو من أهل السنة جزما ولا من أهل إيش ولا من مذهب الظاهرية هو في الواقع يمكن أقرب المذهب إيش المذهب إيش مذهب إيش كذلك فهو أقرب إلى هذا. وهذا يعني بعض أهل السنة يقول أشعري أصلا لكن في الواقع كل الجيل سلام هو أسوأ من هذا هو أسوأ من هذا وتبنى إيش عقيدة المعتزلة إيش والجميع لكن مصر بينه على مذهب الظاهرية ما أدري إيش سعد كل شيء ولا في تاريخ كل شيء. طيب طيب لا تفعل هذا الذي يمكن الفصل السابق فيه كان الدليل عارض لعمله الجهتين ومعدة من قرار زمان مخصوص ومكان مخصوص مقارنة لعبادة مخصوصة موضوع التحليل على مواضيع المخدم الخامس فإن أتى مكلف لكيف فإن أتى مكلف أو مكان مخصوص مقارنة بدون أول زمان بدون أبدون أول ما تحتمل شو كنت أنا أتعمل عشان زين الشاطبي يقول كلامه مطيبة ويتها منه من الحديث يعني ما هو يعني هو أنا أعرف إن الشاطبي حنا يكون يقول عنه إنه يعني وين يقول ويأخذ بعضه بعض ما يأخذه وينتقده فهو أن هذا متحديد إنه ينقل عنه يعني مؤيدا وأحيانا ينقل أبو خالف ما كان خالف مثل ما تقول الأسبوع الماضي ليس كذلك يعني هو يفضل الشاطر رحمه الله يعني هو متأثر عن كلام ما كان رحمه الله غير خطيبة أهل السنة طريقة أهل السنة المحضة اللي هو المثير. طيب نحن نحن نحن نحن نحن نحن تقوم على لا يقول لكم أنه بإقامة السماوات والأرض أيضا بيدق بالله خيرا لا أدوى ذي الحمد لله على الإسلام السنة والعقل هذه الحنفية وبعضهم كذا. كذا فين قياس هذا؟ قياس مالك البركة. هم بعضهم نشكل مثلاً. نشكل قياس مالك البركة.